الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل رمضان شهر القرآن ووفق لتلاوته وتدارسه ومعرفة معناه أهل الصدق والإيمان. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، صلاة دائمة تدوم ما تعاقب الجديدان. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس برنامج المجالس الرمضانية في التفاسير القرآنية في سنته الثالثة الموافق يوم الثلاثاء اليوم الأول من رمضان لعام 42 و400 وألف. والكتاب المقروء فيه هو كتاب العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. وقد سبق إقراء مقدمة الكتاب في 28 من شوال. وقبل إقراء الكتاب يحسن التنبيه على أمر، وهو أن من أراد الإفادة من هذا الكتاب عليه أن يرجع إلى المقدمة التي سبق أو التعريف بالكتاب الذي سبق قبل يومين، لأن فيه تنبيه لمسائل لا يحسن بطالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب قبل أن يتنبه لها، وأعيد منها ما تدعو الحاجة إليه، وهي مسألة واحدة، وهي كيف يستفيد طالب العلم من كتاب ابن سعدي رحمه الله. فهذا الكتاب تمكن الاستفادة منه باتباع الخطوات الآتية: الأولى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى واللجوء إليه وسؤاله فهم القرآن، فإن المرء إذا لم يكن له عون من الله سبحانه وتعالى فإنه يوكل إلى نفسه، كما قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فلا بد لطالب العلم أن يكثر من الدعاء أن يرزقه الله سبحانه وتعالى فهم القرآن. الثاني حفظ النفس والبعد عن المشغلات والجلوس جلسة الأدب والتزام أداب الطلب ولو كان التعليم عن بعد والقراءة عن بعد. والأمر الثالث تقييد المسائل التي والفوائد التي تمر معنا في هذا التفسير، ولا يحسن بطالب العلم أن يقرأ هذا التفسير ثم تفوت عليه هذه المسائل. وتفسير ابن سعدي رحمه الله يحوي عدة أمور، أولها ترجيحاته رحمه الله، والمقترح أن يرمز لها بتاء. والثاني الاستنباطات التي يستخرجها ابن سعدي رحمه الله، والمقترح أن يرمز لها بسين. والثالث الأقوال التي يوردها، وغالبا ما يورد هذه الأقوال بقوله ويحتمل كذا، والمقترح أن يرمز لها بحاء. والرابع الإشكالات التي يوردها، والمقترح أن يرمز لها بشين. والأمر الخامس القواعد التفسيرية والأصولية التي نص عليها ابن سعدي في تفسيره، والمقترح أن يرمز لها بقاف. والسادس الفوائد العامة التي ذكرها ابن سعدي في تفسيره، والمقترح أن يرمز لها بفاء. والسابع المواعظ التي أوردها في تفسيره، والمقترح أن يرمز لها بواو. والثامن القراءات التي أوردها، وهذه بضعة مواضع لا تتجاوز 10 مواضع، هذه تسجل على طرة الكتاب المواضع التي أورد فيها ابن سعدي رحمه الله القراءات. هذه أبرز الظواهر العلمية التي ينبغي أن تكون محل عناية طالب العلم عند قراءة هذا التفسير، فلا يحسن أن يفوت شيء منها. ومرورك على هذا التفسير في هذا الوقت الوجيز وتسجيل هذه الفوائد هذا مكسب عظيم. وإنما حمل على اقتراح وضع هذه الرموز لأن اشتغال الطالب بتقييد الفائدة في أثناء الدرس والرجوع إلى طرة الكتاب أو إلى دفتر خارجي هذا سيفوت عليه فوائد كثيرة، لأن القراءة ستكون سردية بهذا الكتاب والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق. فيضع الطالب هذه الرموز وبعد الفراغ من الدرس يقيدها في محلها المناسبة، إما في طرة الكتاب أو في دفتر خارجي، وذلك بجعل كل فوائد في قائمة مستقلة. مثلا ترجيحات ابن سعدي يجعل لها مكان مستقل ثم يورد هذه الترجيحات. الإشكالات التي أوردها ابن سعدي يجعلها في قائمة مستقلة. الفوائد العامة أو الأقوال التي أوردها، وهكذا إلى آخر ما ذكر. التنبيه الآخر، هنا أمور لن نتطرق لها في تفسير ابن سعدي بالتوسع لأن الوقت يضيق عنها، ولأن المصنف رحمه الله لم يستوعب هذه الأمور، ولأنه سبق تدريس هذه الأمور في تفاسير أخرى. وأولها اختلاف القراءات. فالقراءات بمتواترها وشاذها سبق بيانها في تفسير الجلالين. فصاحب الجلالين أو صاحب الجلالين رحمهم الله استوعب ذكر جميع القراءات المتواترة والشاذة، وسبق قراءة هذا الكتاب وبيان كيف تقرأ هذه القراءات وبعض التنبيهات الهامة في هذا المقام. وابن سعدي كما سبق، ابن سعدي رحمه الله لم يذكر إلا بضعة مواضع منها. فليس من المناسب أن نجتلي في كل آية فيها قراءة نذكر القراءة، لأن هذا ليس محله. وثانيها اختلاف القراء في عد الآية، فمواضع العد سبق بيانها مستوفى في تفسير الجلالين، لأنه رحمه الله يذكر في بداية كل سورة اختلاف القراء في العد. وثالثها بيان كل مفردة على حدة، الغريب على حدة، هذا سبق بيانه مفصلا في تفسير الجلالين وفي كتاب أبي حيان تحفة العريف في معرفة الغريب، وفي كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان الشيخ حسن المخلوف. ابن سعدي رحمه الله لم يعتني بهذا، إن يبين هذه المفردة لكن يبينها في أثناء السياق، وهو نص على هذا في مقدمة تفسيره رحمه الله، جعل المعنى هو المراد. وهذا مما تميز به هذا التفسير، وإن كان طالب العلم لا يستغني عن معرفة المفردات. ورابعها الناسخ والمنسوخ، هذا سبق استيعاب ذكره في تفسير الوجيز، كل ما قيل عنه ناسخ ومنسوخ سبق بيانه. ابن سعدي رحمه الله لم يذكر إلا مواضع يسيرة منه. وسادسها وخامسها أسباب النزول، وهذا سبق استيعاب ذكره في تفسير الوجيز الواحدي. والواحدي كما تعلمون له كتاب في أسباب النزول، هو العمدة عند أهل الفن، لكنه في تفسيره ذكر استوعب ما في هذا الكتاب، وذكر أشياء لم يذكرها في كتابه أسباب النزول. وما فاته رحمه الله تم ذكره عند إقراء الكتاب العام الماضي. وسادسها بيان المبهمات في القرآن، وهذا سبق استيعاب ذكره في تفسير الوجيز الواحدي. وسابعها الإجماعات المنقولة في علم التفسير، هذه كذلك سبق استيعاب ذكرها في تفسير الوجيز الواحدي. وثامنها مشتركات القرآن، وهذه أيضا سبق استيعاب ذكرها في تفسير الوجيز الواحدي. وابن سعدي رحمه الله لم يذكر منها إلا مواضع يسيرة. هذه الأمور الثمانية لن نستوعب ذكرها، لكن قد نذكر ما تدعو الحاجة إليه، والذي سنجعله محل العناية بعون الله، إضافة إلى ما يحتاجه التفسير من تعليقات، هو القواعد التفسيرية. لأن ابن سعدي رحمه الله له كتاب في القواعد، له كتاب هو القواعد الحسام في تفسير القرآن، فمن المناسب أن يكون هذا التفسير محل العناية بهذا العلم من علوم القرآن. وهذا يبين لنا أيها الإخوة أن علم القرآن علم عظيم، تفسير القرآن علم عظيم، لا يمكن لطالب العلم أن يستوفي هذا العلم بقراءة تفسير أو تفسيرا، بل يجتهد الطالب على أقل تقدير أن يكون محل عنايته خمس تفاسير أو ست تفاسير، يستوعب كل ما فيها ويدرسها دراسة متقنة، ليس أن يمر عليها مرور كرام. ومنها ما سبق تفسير الجلالين، وهو أصل في بابه، تفسير الوجيز الواحدي، وهذا الثالث وهو تفسير ابن سعدي، وسيأتي الرابع والخامس وما بعد ذلك بعون الله. والآن نشرع في قراءة الكتاب، وسنبتدئ من سورة الفاتحة، لأن المقدمة سبق إقراؤها بحمد الله. نعم.

صراط هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، وغير صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم. وتضمنت إثبات النبوة في قول إهدنا الصراط المستقيم لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة، وإثبات الجزاء على الأعمال في قول مالك يوم الدين وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل، وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية، بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله إهدنا الصراط المستقيم لأنه معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك، وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فالحمد لله رب العالمين. ذكر علامة ابن سعدي رحمه الله في قوله تعالى الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، فالرحمن اسم لله حال تعلق صفة الرحمة بذاته سبحانه وتعالى، واسم الرحيم اسم لله حال تعلق صفة الرحمة بالمرحومين الذين وقعت عليهم الرحمة. ثم ذكر بعد ذلك قال رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير، والعالمين جمع عالم وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. ثم ذكر رحمه الله من الفوائد النفيسة و مسائل العقيدة، قال فهذه السورة تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة وإلى آخر كلامه، وأيضا قال بعد ذلك وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية. فهذه الفوائد المتعلقة بالعقيدة إما أن تجعل لها قائمة لوحدها أو تجعل ضمن الفوائد العامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تفسير سورة البقرة وهي مدنية: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تقدم الكلام على البسملة. وأما الحروف المقطعة في أوائل السورة فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. وقوله ذلك قوله رحمه الله وأما الحروف المقطعة في أوائل السورة فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها. الكلام في الحروف المقطعة ينتظم في مسألتين: الأولى بيان معناها، قد اختلف العلماء فيه على نحو ثمانية أقوال، ذكر طائفة منها ابن جرير وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن عاشور في آخرين، ولعل أرجح هذه الأقوال أن يقال الله أعلم بمراده منها، واختار هذا القول جماعة من السلف منهم الخلفاء الراشدون والشعبي والثوري وغيرهم، وهو الذي اختاره ابن سعدي رحمه الله بقوله فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي. والمسألة الثانية الحكمة من ذكر هذه الأحرف المقطعة في القرآن، قد ذكر لها بعض العلماء عدة حكم حتى أوصلها بعض الباحثين إلى 12 حكمة، منها أنها للتحدي والإعجاز، وقيل مستودع أسرار القرآن، وقيل غير ذلك. وهذه المسألة الثانية بيّنها ابن سعدي بقوله بل مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. فالعلماء الذين قالوا أن لهذه الأحرف حكمة منهم من قال نعلمها، وعددوا هذه الحكم حتى أوصلها بعضهم إلى 12 حكمة، وقال بعض العلماء لها حكمة لكن لا نعلم هذه الحكمة. نعم.

المزرية بالدين والعقل استهزاء بمن هو آدمي مثله، وإن كان قد فضل عليه وإن كان قد فضل عليه فتفضيله يقتضي منه الشكر لربي والرحمة لعباده. فلما قال لهم موسى ذلك علموا أن ذلك صدق، فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي أي ما سنها. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، أي كبيرة ولا بكر، أي صغيرة عوان بين ذلك، ففعلوا ما تؤمرون واتركوا التشديد والتعنت. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها شديد تسر الناظرين من حسنها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشاب علينا فلم نهتدي إلى ما تريد وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، أي مذللة بالعمل، تثير الأرض بالحراثة ولا تسقي الحرث، أي ليست بسانية مسلمة من العيوب أو من العمل، لا شية فيها، أي لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدم. قالوا الآن أتيت بالحق، أي بالبيان الواضح، وهذا من جهلهم، وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة، فلو أنهم اعترضوا أي بقرة لحصل المقصود، ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد الله عليهم، ولو لم يقولوا إن شاء الله ولم يهتدوا أيضا إليها فذبحوها، أي البقرة التي وصفت تلك الصفات، وما كادوا يفعلون بسبب التعنت الذي جرى منهم. فلما ذبحوها قلنا لهم اضربوا القتيل ببعض، أي بعضو منها، إما بعضو معين أو أي عضو منها، فليس في تعيين فائدة. فضربوا ببعضها فأحياه الله وأخرج ما كانوا يكتبون، فأخبر بقاتل وكان في حياه وهم شاهدون، ما يدل على أحياء إلا الموتى لعلكم تعقلون فتنزجرون عما يضركم. ثم قاست قلوبكم قوله رحمه الله أي بعضو منها، إما بعضو معين أو أي عضو منها، فليس في تعيينه فائدة. وما اختاره رحمه الله هو الأولى. وقد ذكر بعض المفسرين في هذا العضو عدة أقوال، وها هنا قاعدة تفسيرية، وهي أنه لا يصح حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمور غيبية لا دليل عليها من القرآن والسنة. وابن السعدي رحمه الله في هذا الموضع وموضع سابق ومواضع ستاتي قد أحسن إحسانا كبيرا بعدم إيراد تفاصيل وإسرائيليات لا حاجة إليها، لكن كيف نوجه من أوردها من المفسرين؟ من أورد ذلك من المفسرين فهو من باب الحكاية الجائزة عن بني إسرائيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن لا يجوز أن نحمل هذه الآية نقول هذا هو المراد، المراد بهذا العضو هو الفخذ، لا بحيد عن ذلك، إن هذا غير جائز. لكن ابن سعدي كما ترون رحمه الله نقى تفسيره من هذه الإسرائيليات وقال في هذا الموضع ليس في تعيين هذا العضو فائدة لنا. الشاهد من ذلك القصة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم قست قلوبكم أي اشتدت وغلظت فلم تؤثر فيها الموعظة من بعد ذلك، أي من بعد ما أنعم الله عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات، ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده. ثم وصف قسوتها بأنها كالحجارة التي هي أشد قسوة من الحديد، لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجار. وقوله وشد قسوة لأنها لا تقصر عن قساوة الأحجار، وليست أو بمعنى بل. ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوب فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، فبهذه الأمور فضلت قلوبكم. ثم وعدهم تعالى شد الوعيد فقال وما الله بغافل عما تعملون بل هو عالم بها حافظ لصغيرها وكبيرها وسيجازيكم على ذلك أتم الجزاء ووفاء. واعلم أن كثيرا من المفسرين رحمهم الله قد أكثروا في حشو تفاسير من قصص بني إسرائيل ونزلوا عليها الآيات القرآنية وجعلوها تفسيرا لكتاب الله محتجين بقوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والذي يرى أنه وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة ولا منزلة على كتاب الله فإنه لا يجوز جعلها تفسيرا لكتاب الله قطعا إذا لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن مرتبتها كما قال صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا على الكتاب ولا تكذبون، فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكا فيها، وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه، فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التي يغلب على الظن كذبها أو كذب أكثر من معاني لكتاب الله مقطوعا بها ولا يستريب بهذا أحد، ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل ما حصل والله الموفق. نعم، هذا هو الموضع الأول الذي ذكر فيه من سعدي رحمه الله، يعني ذكر فيه الرد على بعض المفسرين الذين نقلوا الإسرائيليات، وكلامه رحمه الله وجيه،

حتى للكفار. ولهذا قال تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. ومن أدب الإنسان الذي أدب الله بعباده وأن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله غير فاحش ولا بذين ولا شاتم ولا مخاصم، بل يكون حسن الخلق واسع الحلم مجامرا لكل أحد صبورا على ما يناله من هذا الخلق امتثالا لأمر الله والرجاء لثوابه. ثم أمرا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لما تقدم أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود والزكاة متضمنة للإحسان للعبيد. ثم بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر إليها البصير العاقل عرف أن من إحسان الله على عبادي أن أمرهم بها وتفضل بها عليهم وأخذ المواثيق عليكم توليتم على وجه الإعراض، لأن المتولي قد يتولى وله نية رجوع إلى ما تولى عنه، وهؤلاء ليس لهم رغبة ولا رجوع في هذه الأوامر. فنعوذ بالله من الخذلان. وقولوا إلا قليلا منكم هذا استثناء لئلا يوهم أنهم تولوا كلهم، فأخبر أن قليلا منهم عصمهم الله وثبتهم. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإياتكم مسارة فهذه أمر محرمة عليكم إخراجهم فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وهذا الفعل المذكور في هذه الآية فعل للذين كانوا في زمن الوحي بالمدينة، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مشركين وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية، فنزلت عليهم الفرق الثلاث من فرق اليهود بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، فكل فرقة منهم حالف سرقة من المدينة، فكانوا إذا اقتتلوا عن اليهودي حليف ولا مقاتل الذين يعينونه الذين يعينونهم الفرقة الأخرى من اليهود، فيقتل اليهودي اليهودية ويخرجه من دياره إذا حصل جلاء ونهب. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها وكان قد حصل أسارة بين الطائفتين فلا بعضهم بعضا والأمور الثلاثة كلها قد فرضت عليهم ففرض عليهم ألا يسفك بعضهم دم بعض ولا يخرج بعضهم بعضا. وإذا وجدوا أسيرا منهم وجب عليهم فداء فعملوا بالأخير وتركوا الأولين، فأنكر الله عليهم ذلك فقال فتؤمنون ببعض الكتاب وفداء للأسير وتكفرون ببعض. وهو القتل والإخراج، وفي هذا دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي وأن المأمورات من الإيمان. قال تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، فقد وقع ذلك فأخزاهم الله وسلط رسوله عليهم فقتل من قتل وسبى من سبى منهم وأجلى من أجلى، ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب أي عظمه، وما الله بغافل عما تعملون. ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعضه، فقال أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة توهموا أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل لهم عار فاختاروا النار على العاري، فلهذا قال فيخفف عنهم العذاب بل هو باق على شدته ولا يحصل لهم راحة بوقت من الأوقات ولا هم ينصرون أن يدفع عنهم مكروه. ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم كان تقتلون. يمتن تعالى على بني إسرائيل أن أرسل إليهم كلمه موسى وآتاه التوراة ثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون بالتوراة إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى بن مريم عليه السلام، وأتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثل البشر وأيدناه بروح القدس أي قواه الله بروح القدس. قال أكثر المفسرين أنه جبريل عليه السلام، وقيل أنه الإيمان الذي يؤيد الله به عباده. ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرها لما أتوكم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم عن الإيمان بهم ففريقا منهم كذبتم وفريقا تقتلون، فقدمتم الهوى على وأثرتم الدنيا على الآخرة وفيها من التوبيخ والتشديد ما لا يخفى، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله. قوله رحمه الله في قوله تعالى وأيدناه بروح القدس أي قواه الله بروح القدس، قال أكثر المفسرين إنه جبريل، وقيل إنه الإيمان. قوله إنه جبريل هذا القول هو المختار، وهو مروي عن قتادة والضحاك والسدي، واختاره ابن جرير والقرطبي وابن كثير. وأما قوله رحمه الله وقيل إنه الإيمان روح القدس الإيمان، فلم أقف على من نص عليه، والأقوال الواردة في معنى روح القدس أربعة أقوال. القول الأول أنه جبريل، وهذا كما سبق هو الراجح، وقيل الإنجيل، وقيل الاسم الأعظم الذي كان عيسى يحيي به الموت بإذن الله، وقيل هو الله. فهذه الأقوال هي التي ذكرها أهل التفسير. ولعل قوله رحمه الله الإيمان الذي يؤيد الله به عباده هو لازم لقولهم الإنجيل،

وروي عن مجاهد والشافعي. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ومن عدها من آيات الصفات فقد غلط كما فعل طائفة. فإن سياق الكلام يدل على أن المراد جهة. قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. والمشرق والمغرب جهات. انتهى كلامه رحمه الله. فتبين مما سبق أن هذه الآية لعل الأرجح فيها أنها ليست من آية الصفات. فقوله تعالى فثم وجه الله أي قبلة الله كما جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون. وقالوا أي اليهود والنصارى والمشركون وكل من قال ذلك اتخذ الله ولدا فنسبه إلى ما لا يليق بجلاله وساءوا كل الإساءة وظلموا أنفسهم وتعالى صابر على ذلك منهم قد حلم عليهم وعافاهم ورزقهم مع ترقصهم إياه سبحانه أي تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله فسبحان من له الكمال المطلق ومن جميع الوجوه الذي لا يعتري نقص بوجه من الوجوه. ومع رده لقولهم أقام الحجة والبرهان على تنزيه على عن ذلك فقال بل له ما في السماوات والأرض أي جميعهم ملكه وعبيده يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره فإذا كانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه وهو غني عنهم فكيف يكون منهم أحد يكون له ولدا والولد لا بد أن يكون من جنس والده لأنه جزء منه والله تعالى المالك القاهر وأنتم المملوكون المقهورون وهو الغني وأنتم الفقراء فكيف مع هذا يكون له ولد هذا من أبطل الباطل وأسمجه. والقنوت نوعان قنوت عام وهو قنوت الخلق كلهم تحت تدبير الخالق وخاص وهو قنوت العبادة فالنوع الأول كما في هذه الآية والنوع الثاني كما في قوله تعالى وقوموا لله قانتين ثم قال بديع السماوات والأرض أي خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سبق وإذا قضى أمره فإنما يقول لو كن فيكون فلا يستعصي عليه ولا يمتنع منه. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله تأتينا آية كذلك قال الذين من قبل مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآية لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أي قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم هل لا يكلمون الله كما كلم الرسل أو تأتينا آية يعنون آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وأرائهم الكاسدة التي تجرأوا بها الخالق ويستكبروا على رسله كقولهم لن نؤمن عليك حتى نرى الله جهرا يسألك على الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك الآية وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها الآيات وقولوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع الآيات فهذا دأبهم مع رسلهم يطلبون آيات التعنت إلى آيات الاسترشاد ولم يكن قصدهم تبيير الحق فإن الرسل قد جاءوا من الآيات بما يؤمن على مثل البشر ولهذا قال تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون فكل موقن فقد عرف من آيات الله الباهرة وبراهينه الظاهرة ما حصل له به اليقين واندفع عنه كل شك وريب. ثم ذكر تعالى بعض آيات موجزة مختصرة جامعة الآيات الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به فقال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بها ويترجع إلى ثلاثة أمور الأول في نسير سالي والثاني في سيرته ودي ودلي والثالث في معرفتي في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة فالأول والثاني قد دخل في قوله إنا أرسلناك والثالث دخل في قوله بالحق وبيان الأمر الأول وهو نفس إرسالي أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران والصلبان وتبديلهم للأديان حتى كانوا في ظلمة من الكفر قد عمتهم وشملتهم إلا بقايا من الكتاب قد انقرضوا قبيل البعثة وقد علم أن الله تعالى لم يخلق القوم سدى ولم يتركهم هملا لأنه حكيم عليم قدير رحيم فمن حكمته ورحمته بعباده أن أرسل هذا الرسول العظيم يأمر بعبادة الرحمن وحده لا شريك له فبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه وهو آية كبيرة على أنه رسول الله. وأما الثالث فمن عرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تامة وعرف سيرته وهديه قبل البعثة ونشوه على أكمل الخصال ثم من بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين فمن عرفها وسبر أحواله عرف أنها لا تكون إلا أخلاق الأنبياء الكاملين لأنه تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابه وصدقهم وكذبهم. وأما الثالث فهو معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الشرع العظيم والقرآن الكريم المشتمل على الإخبارات الصادقة والأوامر أمر الحسنة والنهي عن كل قبيح والمعجزات الباهرة فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاثة قول بشيرا أي لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخروية نذيرا لمن عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوي والأخروي ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أي لست مسؤولا عنهم إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.

الوحش وحتى الجمادات كالأشجار. ولهذا كانوا في الجاهلية على شركهم يحترمون وشد أشد الاحترام. ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه. فلما جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيما وتشريفا وتكريما، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يحتمل أن يكون المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة، وأن المراد بهذا ركعتا الطواف. يستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم وعلي جمهور المفسرين، ويحتمل أن يكون المقام مفردا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج وهي المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمال والنحر وغير ذلك من أفعال الحج. فيكون معنى قوله مصلى أي معبدا أي يقتدوا به في شعائر الحج. ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه واحتمال اللفظ له. وعهدنا إلى قوله رحمه الله في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ذكر فيها احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون المراد به المقام المعروف، والاحتمال الثاني أن يكون مفرد مضاف فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج، وهو الذي رجحه المصنف رحمه الله. وأما القول الأول أنه المقام المعروف الذي جعل مقابل الكعبة، هذا اختاره جمهور المفسرين، ومنهم ابن جرير وابن كثير والقرطبي في آخرين. وأما القول الثاني وهو أنه جميع مقامات الحج، هذا اختاره المصنف رحمه الله، وهو مروي بنحوه عن ابن عباس ومجاهد وعطاء، حيث قالوا الحرم كله مقام إبراهيم. قال البغوي رحمه الله في تبيين هذا القول أراد بمقام إبراهيم جميع مشاهد الحج مثل عرفة ومزدلفة وسائر المشاهد، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى واهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل يوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي ومن الرجس والنجاسات والأقدار ليكون للطائفين فيه والعاكفين والركع السجود أي المصلين. قدم الطواف الاختصاص بالمسجد الحرام ثم الاعتكاف، لأن من شرط المسجد مطلقة ثم الصلاة معنا ما أفضل لهذا المعنى. وأضاف الباري البيت إليه لفوائد، منها أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بالتطهير لكونه بيت الله، فيبذلان جهدهما وسعهما في ذلك. ومنها أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام، ففي ضمنها أمر عباده وتعظيمه وتكريمه. ومنها أن هذه الإضافة هي السبب الجالب للقلوب إليه. وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير. أي وإدعى إبراهيم لهذا البيت أن يجعله الله بلدا آمنا ويرزق أهله من أنواع الثمرات، ثم قيد عليه السلام هذا الدعاء للمؤمن تأدبا مع الله، إذ كان دعاه الأول فيه الإطراف، فجاء الجواب فيه مقيدا بغير الظالم. فلما دعا لهم بالرزق وقيده بالمؤمن وكان رزق الله شاملا للمؤمن والكافر والعاصي والطائع، قال تعالى ومن كفر يرزقهم كلهم مسلمهم وكافرهم، أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة، وأما الكافر فيتمتع فيها قليلا ثم اضطروا ويلجئوا واخرجوا مكرًا إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وعلينا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أي واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما القواعد من البيت الأساس واستمرارهما على هذا العمل العظيم، وكيف كانت حالهما من الخوف والرجاء، حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منهما عملهما حتى يجعل فيه النفع العميم، ودعوا لأنفسهم وذريتهم بالإسلام الذي حقيقته خضوع القلب وانقياده لرب المتضمن لانقياد الجوارح، وأرنا مناسكنا أي علمناها على وجه الإراءة والمشاهدة ليكون أبلغ يحتمل أن يكون المراد بالمناسك أعمال الحج كلها كما يدل عليه السياق والمقام، ويحتمل أن يكون المراد ما هو عام من ذلك والدين كله والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ، لأن النسك التعبد ولكن غالب على متعبدات الحج تغلبا عرفية، فيكون حاصل دعائهما يرجو إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح.

وحيرة إلى حيرة ويجري بالحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها، وإن كانت أي صرفك عنها لكبيرة أي شاقة إلا على الذين هدى الله، فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم الذي فضله على سائر بقاع الأرض، وجعل قصده ركنا من أركان الإسلام وهادما للذنوب والأثام، فلذا خف عليهم ذلك وشق على ما سواهم. ثم قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أيما ينبغي له ولا يليق به تعالى، بل هي من الممتنعات عليه. وشق على من سواه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلهذا خف عليهم ذلك وشق على من سواهم. ثم قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أيما ينبغي له ولا يليق به تعالى، بل هي من الممتنعات عليه، فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكم. وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان، بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه، وحفظ نوعان: حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزير له ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة، وحفظ بتنميته لهم وتوفيق بما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم. فكما ابتدأكم بأن هداكم للإيمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مكدر. بل إذا وجدت المحن التي المقصود منها تبيير المؤمن الصادق من الكاذب، فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم. وكأن في هذا احترازا عما قد يقال أن قوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، قد يكون سببا لترك بعض المؤمنين إيمانهم، فدفع هذا الوهم بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، بتقدير إلى هذه المحنة أو غيرها. ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل الكعبة، فإن الله لا يضيع إيمانهم لكون ممتثلوا أمر الله وطاعة رسوله في وقتها، وطاعة الله امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك. وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح. وقوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم أي شديد الرحمة بهم عظيمها، فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها، وأن ميز عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه، وأن امتحنهم امتحانا زاد به إيمانهم وارتفعت به الدرجة، وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها. قوله رحمه الله: وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح، وذلك أن الله سمى الصلاة إيمانا في هذه الآية، فدل على أن أعمال الجوارح تدخل في مسمى الإيمان. قال الحليمي: أجمع المفسرون على أنه أراد صلاتكم إلى بيت المقدس، وكذا حكى الإجماع ابن العربي والقرطبي، وهذا آخر البيان على هذا المجلس، ونستكمل القراءة فيه إن شاء الله في الغد. وبقيت تنبيهان: التنبيه الأول افتحوا صفحة 90. قال رحمه الله في تفسير آية 122 و123 قال: وقد تقدم تفسير هذه الآية وقد تقدم تفسير الآية التي بعدها. هذا من المواضع النادرة التي يحيل فيها، هو أصل الأصل أنه لا يحيل رحمه الله، وكما ذكر هذا في بداية تفسيره سبق معنا في شرح المقدمة، نص على هذا أنني لا أحيل وأفسر في الآية. هذا من المواضع النادرة التي نص على الإحالة فيها رحمه الله، ترك الآية ونص على الإحالة. التنبيه الثاني أن المجموعة ستفتح من الآن، مجموعة التليجرام، إلى الساعة 4:30، فمن عنده سؤال أو ما غير ذلك فليكتبه في المجموعة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الإخلاص في القول والعمل والعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.